هكذا ومعاملة كذلك، لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله، بل لا يستغنى حتى عن قله. والقليل هذا ليس من القليل، ولو كان كما قليلا، كما يقال قليل منك يكفيني وقليلك لا يقال له قليل. لو لم يكن إلا أن استمعتم إلى تلك الآيات والأحاديث التي ذكرها الأخ بين يدي كلمته لكان كافيا إن شاء الله. لكن دائما الناس يريدون المزيد، وإذا استزاد يعني المستزيد يعني ويطلب المزيد، فلابد لمن يستطيع المزيد أن يزيد ولو لم يكن اسمه بزيد. المهم باختصار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه وتعالى أمره بالاستزادة في العلم وقال وقل رب زدني علما، والنبي صلى الله عليه وسلم لما يستزاد كذلك ويطلب منه أن يزيد الحاضرين على ما سمعوا وتعلموا وتلقوا كذا، كقولي كحديث العرباض تذكرونه كأنها موعظة مودع فأوصنا، فزادهم تلك الوصايا الجامعة والمانعة والنافعة والماتعة حتى في أسلوبها. المهم باختصار، فالذي أذكر به الإخوان أن مثل هذه اللقاءات ما شاء الله يكفي يعني يجد فيها الإنسان فوائد عديدة في الحقيقة، ومنافع كثيرة، وآثارا وثمارا طيبة كذلك، يعني فوائدها متعددة ومتعدية. يحمد الله الإنسان يسعى في طاعته ويستعمل كل جوارحه يعني ما شاء الله وأعضائه في سبيل معرفة هذه الطاعة ويعني وتحقيقها، يعني سماعا وعقلا، أي أقصد فقها وعلما وفهما، ثم كذلك تطبيقا. لأن الطاعة تعلمون يا إخوان هي موافقة هذا المطلوب منك على الوجه المراد منك، ولا لا؟ أنت الآن لابد أن تعرف ما هو مطلوب منك وكيف يمكنك تحقيقه على ذلك الوجه، أو كما تعرف التعريفات الشرعية، يعني التعريف الشرعي هو موافقة الأمر الديني الشرعي، فهذا المطلوب. كما قال عليه الصلاة والسلام كما تذكرون الحديث من أطاعني دخل الجنة ولا لا، ومن عصاني فقد أبى، وتعرفون ثمرات الطاعة وآثار الطاعة، وتعرفون عقوبات وعواقب المعصية، حتى العصاة يندمون لما لم يسمعوا أو لما سمعوا لما لم يعقلوا أو لم يستجيبوا. فترون مثلا في قوله تعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وترى ذلك المخالف كذلك الذي يعرف ولكن كان من الغاوين، لأنه يعلم ولم يعمل بما علم، وذلك العلم الشرعي الملزم الهادي النافع إلى غير ذلك من آثاره وثمار العلم النافع. ويندم الإنسان لأنه ما تعلم ما استجاب، وهذه الاستجابة مطلوبة، الاستجابة مطلوبة، بمعنى ليس يعني الغرض والمطلوب منك والأصل والمقصود كذلك من كل هذا أنك تحصل وتعرف ذلك الشيء فقط، إنما ثمرته أنك تنفع نفسك به بالعمل وتجسيده في الميدان ما شاء الله، وتأكيده كذلك على وجه العلم والعرفان اللي أنت حصلته. ولذلك رأيتم قوله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، لما يتعلم ويدرك هذا الشيء ويفهمه وكذلك فهما سديدا ويطبقه تطبيقا صحيحا إلى غير ذلك، تذكر الآثار الطيبة. ولهذا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. انظروا يا إخوان إنكم تمشون تسيرون ما شاء الله طلبة العلم، ومن يدلكم ومن يعينكم ومن يحمسكم ومن يحفزكم ومن يذكركم ومن يعينكم على العلم طلب العلم، حتى إذا وجدت في نفسك تعبا أو عائقا ما أو ممكن لعلك تقول ما أدري يعني تكون يعني مانعا أو صارف أو ما يوقف مسيرتك العلمية أو يصد كذلك مسيرتك يصدك عن المسار العلمي، أنت تجد الطلبة الذين يذكرونك بأن هذه السبيل، هذا هذا هذا هو الطريق، هذا الذي ينبغي. ولهذا كان السلف لما يسمعون أو لما يعني يقابلون ولما يأتيهم ويقبل عليهم من يطلب العلم يظهرون ذلك الاحتفاء به وذلك التشجيع له وذلك وتلك الإشادة بهذا الشيء وذكر ما فضائل هذا الغرض والقصد والسبيل والميدان الذي هو فيه. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وتذكرون لما يأتي بعضهم كما حصل للزير بن عبيش لما جاء إلى صفوان بن عسال المرادي لما قد جئت ليطلب العلم ذكر قال مرحبا يا طالب العلم، أي مرحبا بك يا طالب العلم. فكذلك أنا أقول لكم مرحبا بكم أيها الإخوان في دياركم وبين إخوانكم، لكن هذا العلم لنا جميعا يا إخوان، كلنا ضيوف عليه، لكن لابد أن نستحضر أداب الضيافة حتى نجد تلك الكرامة والإكرام الذي يجده الضيوف إذا أتوا البيوت من أبوابها وسلموا على أهلها وإلى غير ذلك مما إن شاء الله. وهذا ما يسمى بالطلب، ولا عفوا بالأدب، أداب الطلب هكذا، كل شيء عنده أدب، ولذلك كانوا يتعلمون الأدب قبل الطلب هكذا. إذن يا إخوان، فأنا الذي أذكر فقط بالإخوان أنه ينبغي عليهم أن يحرصوا دائما وأبدا وأن لا يشغلهم شيء عن طلب العلم. يا إخواني، نحن لما نذكر رحلات العلماء في الطلب وجولات العلماء في الطلب وإلى غير ذلك مما حصل يعني لهؤلاء، حتى الأنبياء كانوا يسيرون ويضربون في الأرض ويركبون البحر وما إلى ذلك من الوسائل التي يتخذونها في سبيل طلب العلم، لا يعني لا يلتفتون ولا يعني بكل صراحة يتأثرون، ولا كذلك يجدون مانعا لا لا لا لا تعبا ولا يجدونه وقتا يعني ولا يجدونه قوة ولا يجدونه وسائل أخرى، دائما وأبدا يسعون في ذلك حتى التعب. وإن الطالب إذا لم يتعب لا يحس بأنه يطلب، لابد أن تشعر بأن التعب لم يكن يومئذ موقفا لمسيرة الطلب، ولم يكن كذلك مانعا لك على الاستمرار في الطلب، ولم ولم ولم. حاول أن تجعل هذا التعب الذي يؤلمك وقد يشق عليك وقد يحرجك وقد يوجعك وقد يعني ينقص من الهمة والعزيمة والقوة والنشاط وما إلى ذلك، حاول أن تكون همتك أعلى منه وأن تكون عزيمتك أقوى منه وأن تكون إرادتك كذلك أشد منه، وأن يكون حبك للعلم يشعرك بتلك المحبة وتلك اللذة وينسيك ألم الطلب، عفوا ألم التعب، عفوا يا إخواني. ولهذا كان الأولون كما في رسالة أبي الوليد الباجي وصيته الولدية يوصي ولديه مما يوصيهم في الطلب، لأن سيدنا موسى يا إخوان تعرفون قصته كما في البخاري، يعني بينما موسى في بني إسرائيل حيث ابن عباس تذكرون، ورحلة موسى ذكرت في بابين من أبواب كتاب العلم 53 التي في كتاب العلم صحيح البخاري. أقول باختصار سيدنا موسى تعب، لكن رغم أنه تعب لما وجد الخضر لم يجعل ولم كذلك يبقي لذلك التعب أثارا، رغم أنه عبر عنه مع فتاه لما قالوا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، هذا دليل أنه متعب هذا السفر وشاق، لكن انظروا في الطلب ما تستحضر هذه الأشياء كأنك تعبان كأن الوقت ضيق كأنه في كذا، هذا الموانع ترتفع لقوة وكثرة الأسباب. فإذا يعني تكاثرت الأسباب وتظاهرت الأسباب ما شاء الله وتظافرت الأسباب، الموانع إن شاء الله لا يكون لها مفعولا ولا يكون لها مفعول ولا أثر. لهذا رأيتم لما قال للخضر قال له موسى هل أتبعك، والاتباع هنا بمعنى المصاحبة، الاتباع هنا بمعنى المصاحبة، أي هل تأذن لي بمصاحبة، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. إذن الصبر هو حبس النفس، تحبس نفسك على الخير الذي ينبغي أن تفعله ولو وجدت فيه مشاقا ومكارها ولا غير ذلك، تحاول أن تجعل نفسك تستلذ يعني وتستحسن وتتعلق به وتميل إليه إلى غير ذلك من هذه الدوافع والحوامل إن شاء الله والحوافز القوية. لهذا قال له ذلك. وكذلك الوليد أبو الوليد عفوا الباجي لما قال لولده قال لهما، لأنهم يجدان التعب، لا شك أنك تتعب، تكون مريضا وتكون متعبا مرهقا إلى غير ذلك من أسباب التعب وعوامل التعب ومصادر التعب، يعني لقول لكن انظر الشعور، فيه شعور حسي وفيه شعور معنوي. في بعض الأحيان الشعور المعنوي يغلب الشعور الحسي، يعني إذا كان عندك معنويات مرتفعة قوية حتى ولو الناس الآن في اللعب يفعلونها منشطات، ولو يؤلمه شيء يجعلون ذلك المنشطات التي تنسيه أو تذهب تلك الآلام وتنسيه الشعور والإحساس بتلك الأوجاع والآلام حتى يبقى مستمرا يعني ومستعرفا لذلك العمل وقويا ونشطا فيه. أقول أنت عندك حوافز ويعني ما شاء الله ومقويات ومنشطات شرعية أولا ومعنوية تغلب دائما، ليس دائما الحسي يغلب المعنوي، المعنوي قد يكون إذا كان شرعي ومبارك فيه إلى غير ذلك من هذه الأسباب والوجوه ومظاهره وصوره. المهم باختصار حتى لا أطيل عليكم، لأنه أنا كذلك لما أتكلم أنسى ولما أسكت أشعر بذلك الذي كنت أشعر به ابتداء وقبل ذلك. المهم حتى العلم منشط نشخله منشط. المهم باختصار أقول باختصار قال لهما واستعذبا التعب في طلبه. استعذبا التعب، من يستعذب التعب؟ لو يعني يجعل هذا التعب اللي تشعرون به قد يكون ممكن يعني يجعل صاحبه ممكن لما يريد أن يقرأ الكتاب كله يقرأ صفحات قليلة وبعد وكذا، لا أنت استعذب هذا لما تشعر في نفسك وفي أعصابك وفي عروقك وفي قلبك، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. اجعل العزيمة في القلب. ولهذا يقول بعض العلماء وأختم هذه الكلمة، يعني يقول بعض العلماء لما ذكر الإمام مسلم في كتاب المواقيت ذكر أثرا ليحيى بن أبي كثير وهو لا يستطاع العلم بسلامة الجسم عادة براحة الجسم يعني وسلامته راحة البدن، فيقال ما سبب، لأنه يجعل مناسبة بين الحديث والباب ولا لا، يعني لما تورد الباب تترجمه بكذا وكذا، إذن أنت لا يستطاع العلم براحة الجسم أو البدن. فأنت الآن تقول كيف يستطيعه الإنسان، بل عفوا هذه حاجة أخرى، يقولون ما سبب ذكر وإراد ورواية هذا الحديث في ذلك الباب؟ قد تكون كذلك أشياء معنوية وعملية كذلك، لعله كما تقولون لما كان يكتب هذه الأحاديث ولما كان يدونها مثلا يجد الإنسان في نفسه هذا الشعور والإحساس بالتعب والإرهاق وما إلى ذلك من هذه الأشياء، فيشجع نفسه ويواسي نفسه ويسلي نفسه ويعالج نفسه بمثل هذا التذكير وبمثل هذا التعبير الذي بكل صراحة له من آثاره ما له. ولذلك يكفيكم يا إخوان دافعا ويكفيكم كذلك ما شاء الله مقويا لذلك، ويكفيكم كذلك شحذا لهذه العزائم ما شاء الله وتقوية لهذه الإرادات وإعلاء لهذه الهمم وإيقاظ لهذه الهمم، يكفيك لما تسمع أن العلم ميراث الأنبياء، لما تعلم بكون العلم ميراث الأنبياء، والإنسان تعرفون بأن الأنبياء لم يورثوا دينارا الذي تتعب تصل الليل بالنهار وتتعب ولا تشعر بالتعب، وممكن جدا يعني تمارس أعمالا كثيرة ولا تشبع منها وتزاول حرفا وكثيرة ولا تمل منها مع تعددها وتنوعها. مثلا لما؟ لأن نفسك متعلقة بذلك الكسب، وإن العلم أعز ما يكسب وأعز ما يطلب، ولذلك تنفق الأموال في سبيل اقتناء الكتب واتخاذ الوسائل من أجل طلبه، وكذلك الأوقات وكذلك القوات وكل الوسائل والأدوات. إذن يا إخوان هذا العلم يعني بكل صراحة شيء عظيم، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى رأيتم كيف فضل العلماء على غيرهم، وكيف ورفع بعضهم على بعض لما معه من العلم، وكل من حاز وظفر ونال وحصل على غيره يفوقه وفوق كل ذي علم عليم، هكذا ولا لا؟ وقل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. هذا الذي فقط يا إخواني سامحوني أردت أن أذكر، بل نتذاكر كلنا، لأننا نسينا العلم، والعلم يعالج الفتن ويعالج الضلالات ويعالج الجهل وغير ذلك العلم الشرعي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا، لما قال اللهم إني أسألك علما نافعا زيد ورزقا طيبا وعملا متقبلا، رأيتم كيف بدأ بالعلم قبل طلب الرزق وقبل الإقدام والإقبال على العمل، لأن العلم مفتاح أبواب ذلك ومرآة صور ذلك، وهو بكل مقدمة يعني كل ذلك. ويرحم الله البخاري لما بوب بابا فأوجز وأبدع كذلك صراحة لما قال باب العلم قبل القول والعمل، فابدأوا دائما بالعلم واهتموا بالعلم النافع وكذلك العمل الصالح. بارك الله فيكم ووفقنا الله وإياكم وجزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، بارك فيكم شيخنا أحسن الله إليك. شيخ عبد الغني لعلنا نتعبك مرة أخرى فنطرح عليك سؤالا إن شئتم شيخنا، أجله يأخذ استراحة. بس سؤال موجه لكم شيخ عبد الخالق حفظك الله. لا بس خلنا نبدأ بكم إن شاء الله حفظك الله. يقول السائل قد انتشر في المواقع مؤخرا لأحد أذناب العلمانيين وأدعياء الثقافة كلام يتهم فيه الصحابي الجليل أبا هريرة رضي الله تعالى عنه بالكذب ووضع الأحاديث، وبأن عليا رضي الله تعالى عنه طرده إلى البحرين، وأن عدم نقد أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مع وجود هذا التقدم العلمي ومع كل هذه الحضارة هو الذي أفسد الإسلام بزعمه، فهل من تعليق شيخنا حفظك الله بخصوص هذا الافتراء وهذا التطاول من هذا الغر الجاهل؟ سؤال واعر هذا الشيء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الله الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا سؤال مهم، وإن قال بعض الناس بأن الرد على هؤلاء المثقفين الذين يقال لهم مثقفون بأنه ترويج لكلامهم وإشهار لمكانتهم وإذاعة لأقوالهم، نقول إن حصون الإسلام تنخر ببطء، ولعل المعاول تتوارد على هذه الحصون حتى تهدمها من أساسها. كيف لا، قد صار الإعلام اليوم ينشر كلام هؤلاء المستغربين الذين هم في حقيقة الأمر أذناب المستشرقين، وينشر كلامهم الخطير على الإسلام وعلى ثوابت الإسلام أمام مرأة ومسمع جميع من يدعي الغيرة على الإسلام وعلى المرجعية الوطنية. نقول إن المرجعية الوطنية تدعو بإلحاح لإسكات هذه الأبواق التي يصح أن يقال فيها لفظ من ألفاظ التجريح النادرة أو قليلة الاستعمال، لأن بعض الألفاظ ألفاظ الجرح جارية على ألسنة علماء الجرح والتعديل، لكن بعضها نادر الاستعمال وقليل. قد ألف في هذا الدكتور سعد الهاشمي، ألف الألفاظ النادرة وقليلة الاستعمال في الجرح وفي التوثيق. ومن ألفاظ الجرح النادر أدري هل نسي هذا المسكين هداه الله أن الوحي كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم أنه يكذب بالوحي كما كذب به بروكلمان أحد أعمدة الاستشراق؟ فإن بروكلمان ممن شكك في مسألة الوحي، قال إنما هي تخيلات وثورة وجدها هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لطيبة في نفسه، فهاجت نفسه على تلك العادات التي كانت في بني قومه فعبر عنها بتلك الكلمات. وأقول لهذا أو نقول لهذا الذي يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ صومه في كل مراحل حياته، نقول له إن الوحي كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف يقر الله تعالى المسلمين على خطأ في أعظم شعيرة من شعائر الإسلام، أو في شعيرة هي من أعظم شعائر الإسلام وهي الصوم؟ لا شك أن الأمة لا تجتمع على ضلالة، وبخاصة إذا كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعلي أقول من هذا المكان لهذا العالم الفلكي هداه الله: ارجع إلى حظيرة الحق وحظيرة القرآن والسنة وترك الأرقام، فإن الأرقام تضيع الإنسان. وآباؤنا قديما قالوا لي يحسب بشيطلو، فنقول لهذا الإنسان: إكثارك من الحساب سيفضل مثل هذا الكلام القذر الذي لا يصدر عن مسلم ونحسبك مسلم، فارجع إلى الله وتوب إلى الله من هذا الكلام، فإن الحساب لم يتعبدنا الله تعالى به، وإنما تعبدنا ولله الحمد والمنة تعبدنا في كل عباداتنا التي هي أركان الإسلام برؤية البصر التي يعرفها العامي والمتعلم. ويصدق في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب. فهذه الأبواق الآن سوف لا تسكت، وجاء بوق أو ارتفع بوق جديد أيضا يطعن في أبي هريرة، والطعن في أبي هريرة هو الطعن في سائر الصحابة على قاعدة قول الله تبارك وتعالى: كذب أصحاب الحجر المرسلين. ويشكك أيضا في ثوابت نزل بها القرآن الكريم. وطبعا الأبواب كثرت الآن في العالم كله، يعني هذا الذي يسمى الآن محمد الشحرور، وقبله عدنان إبراهيم، ومثله طارق السويدان، وهلم جرا. ولكن نقول إن حصون الإسلام تبدأ من هذا الباب، وهو المساس بالصحابة رضي الله عنهم. الصحابة رضي الله عنهم عندنا خط أحمر لا يجوز أن يمس واحد منهم ولو كان أصغر الصحابة فضلا عن كبارهم وأكبرهم وأجلهم الصديق أبو بكر رضي الله عنه الذي هو أفضل الصحابة بل أفضل الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم باقي العشرة، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم سائر المسلمين، ولا نفرط في واحد منهم، فحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. والمساس بأبي هريرة هو باب يولج من خلاله إلى المساس بسائر الصحابة. وتعجب الناس من حفظ أبي هريرة، بل رموه بالكذب. قد نقل ابن قتيبة الدينوري رحمه الله تعالى في كتابه تأويل مختلف الحديث عن النظام، أبو إسحاق النظام، رأس المعتزلة، شيخ الجاحظ والمعاصر لأبي الهذيل العلاف، هذا الملحد الذي قال بأن الله تعالى لا يقدر على فعل الشر ولا على خلق الشر، ولو قدر لما أمناه. وقال عن الله تبارك وتعالى إنه لا يقدر على فعل الخير أكثر مما فعل، تعالى الله عما يقول. هذا التيس الطاغي وأذنابه الذين حلبوا منه، ويقول إن الله تعالى لا يقدر أن يخرج كافرا من النار، إلى غير ذلك من الأقوال الشنيعة. هذا التيس الذي سماه تيسا هو الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه تاريخ الإسلام، يقول إن أبا هريرة، ينقل ابن قتيبة رحمه الله تعالى عنه أنه يقول عن أبي هريرة أكذبه عمر وابن عمر وعلي وعائشة، وذكر مجموعة من الصحابة. ونقل الدارمي رحمه الله تعالى في أبو عثمان الدارمي في رده على بشر المريسي، نقل عن بشر المريسي أنه قال قال عمر بن الخطاب أبو هريرة أكذب من روى الحديث. إذن هذه مقولة وشنشنة عرفت منذ بداية التاريخ، وأعاد صياغتها المستشرقون، بخاصة عميدهم وكبيرهم غولدسهر وتلميذه نجيب شخت، كذا كررها وأعاد صياغتها بطريق أخرى شبرينجر وكايتاني وغاستون ويت وغيرهم من المستشرقين الذين كتبوا في هذا الباب وتخصصوا كما يقولون في الحديث وعلومه. والحق كما قال أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى، وأحببت أن أقرأ لكم ما قاله أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى عن حنق المبتدعة على أبي هريرة رضي الله عنه، في كلام جيد جدا أردت أن أقرأه عليكم لبيان أن هذه الدسيسة قديمة متجددة. ولا نستغرب، لأن أبا هريرة رضي الله عنه هو وراو من كبار رواة الحديث، وهو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى، هما أكثر من تولى المستشرقون الطعن فيهما. لماذا؟ لأنهما أكثر من روى الحديث. أبو هريرة أحصاله بقي بن مخلد رحمه الله تعالى رواية أكثر من 5400 حديث وزيادة، وهذا عدد هائل جدا، وهو أكثر من روى الحديث من الصحابة، والزهري وأكثر من روى الحديث من التابعين. ولهذا يعني توجه نقد هؤلاء المستشرقين كما توجه نقد إخوانهم من رؤوس أهل البدع والضلال في القديم. لا تستغربوا، فإن هؤلاء المستشرقين أخذوا من الرافضة، أخذوا من المعتزلة خاصة، كل هذه الانتقادات والمسالك العقلية كلها أخذوها من أولئك الفرق أو من تلك الفرق والضالة التي كانت تناوئ الإسلام في بدايته وتحارب منهج السلف أهل السنة والجماعة. أقول تفطن أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى إلى هذا الكيد الكبار من هؤلاء الضلال أرباب الفرق الضالة. قال رحمه الله تعالى فيما أخرجه الحاكم عنه رحمه الله تعالى قال: وإنما يتكلم في أبي هريرة لدفع أخباره من قد أعمى الله قلوبهم فلا يفهمون معاني الأخبار، إما معطل جهمي يسمع أخباره التي يرونها خلاف مذهبهم الذي هو كفر فيشتمون أبا هريرة ويرمونه بما الله قد نزهه عنه تمويها على الرعاع والسفل أن أخباره لا تثبت بها الحجة، وإما هذا الصنف الأول، وإما خارجي يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولا يرى طاعة خليفة ولا إمام إذا سمع أخبار أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف مذهبهم الذي هو ضلال، لم يجد حيلة في دفع أخباره بحجة وبرهان، كان مفزعه الوقيعة في أبي هريرة. الصنف الثالث: أو قدري اعتزل الإسلام وأهله وكفر أهل الإسلام الذين يتبعون الأقدار الماضية التي قدرها الله تعالى وقضاها قبل كسب العباد لها، إذا نظر إلى أخبار أبي هريرة التي قد رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات القدر لم يجد حجة يريد صحة مقالته التي هي كفر وشرك، كانت حجته عند نفسه أن أخبار أبي هريرة لا يجوز الاحتجاج بها، أو جاهل، هذا القسم الرابع، أو جاهل يتعاطى الفقه ويطلبه من غير مظانه إذا سمع أخبار أبي هريرة فيما يخالف مذهب من قد اجتبى مذهبه وأخباره تقليدا بلا حجة ولا برهان، تكلم في أبي هريرة ودفع أخباره التي تخالف مذهبه ويحتج بأخباره على مخالفته إذا كانت أخباره موافقة لمذهبه. هذا هو ملخص ما أراده هؤلاء من أبي هريرة رضي الله عنه، لأنه ما ترك باب من أبواب العلم إلا وحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأجل هذا الإكثار من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لف أرباب البدع لفة أخرى وأرادوا أن يثبتوا بأن أبا هريرة رضي الله عنه كان يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عن واحد غير النظام وبشر المريسي أنه أكذب أبا هريرة رضي الله عنه. ولعلهم يستدلون بما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في رواية أبي هريرة: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، قالت: كذب كذب أبو هريرة. وأهل العلم قاطبة، والمرجع إليهم في معرفة علوم الدين، لا إلى هؤلاء الحداثيين الذين لا يفهمون ولا يفرقون بين الحروف ولا يفرقون بين الأفعال ولا يفرقون بين الأسماء، لا يرجع إلى مثل هؤلاء ولا إلى أسيادهم ومتبوعيهم من المستشرقين الذين نهلوا من علوم أهل البدع والضلال، إنما المرجع في هذا إلى علماء الإسلام وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم ثم التابعون ثم من جاء بعدهم في فهم هذا. وأن المقصود من قول أم المؤمنين كذب أبو هريرة أخطأ، فإن كلمة الكذب كانت في لغة أهل الحجاز تطلق على الخطأ، وكذلك رمي أبي هريرة بالتدليس وأنه كان يدلس، والقاعدة في التدليس كما هو معلوم في علوم الحديث إنما تعمل في غير الصحابة وفي غير حق الصحابة رضي الله عنهم، لأن الصحابة لا يسألوا عمن رووا، وإن رووا فإنما يروون، أو وإن يعني لم يذكروا الواسطة فإنما واسطتهم هم الصحابة رضي الله عنهم، ولا يعرف عن الصحابة أنهم كانوا يرون عن التابعين إلا في النادر القليل جدا جدا، وإن كان فإنهم يسمون من يروون عنه من غير الصحابة، كمثل روايتهم عن كعب الأحبار، فإن بعض الصحابة لما روى عن كعب الأحبار كان يسمي كعب الأحبار. والصحابة رضي الله عنهم لا يطبق عليهم قاعدة التدليس لأنهم جاوزوا القنطرة في هذا، كما لا يسألون عن الإرسال لأن مراسيل الصحابة كلها صحيحة. وإن احتج بعض المنتسبين إلى العلم بقول أبي بكر البيهقي في مسألة عد مراسيل الصحابة من المراسيل، إلا أنه رحمه الله تعالى كان يسميها مراسيل وتسمى مراسيل، لكن هذا ما يعرف بما يعرف عنه في مصطلح الحديث مراسيل الصحابة، ومراسيلهم كلها صحيحة لأنهم لا يرون إلا عن الصحابة من أمثالهم. ولأجل هذا قال أهل العلم إن أبا هريرة لما أنكر عليه في حديث إذا صام أو إذا أصبح أحدكم جنبا فلا صوم له، بعث مروان بن الحكم إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأم سلمة وعائشة وحفصة، فسألاها أو بعث رسوله فسألهما فقال له رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا وهو صائم. فلما بعث مروان بن الحكم رسوله إلى أبي هريرة فقال حدثني بذلك الفضل ابن عباس، وهذا لا عيب فيه، فإن أبا هريرة كان يسمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، وربما سمعه من غيره مثله مثل سائر أو كثير من الصحابة، وبخاصة صغارهم من أمثال ابن عباس وغيرهم، فإن رواياتهم من أكثرها كانت بواسطة ولم تكن مباشرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الكم الذي رواه ابن عباس من حوالي 1700 حديث يوجد أكثرها من طريق الواسطة، ولا يسمي ابن عباس الواسطة، و لا أدل على هذا من حديث الربا، فإنه لما قال إنما الربا في النسيئة لما استفهم قال حدثني بذلك أسامة بن زيد، وهذا حال سائر الصحابة رضي الله عنهم. ومما نقم على أبي هريرة، وهذا الكلام يجري الآن يا إخواني، أنا لا أتكلم عن مسائل ماضية، الآن هذا القديم المتجدد، وهو اتهام أبي هريرة الذي تأخر إسلامه، قالوا كيف يسلم في العام السابع ويروي أكثر من سائر الصحابة، هذا بينه أبو هريرة، وهذه الشبهة كثر دورانها اليوم على ألسنة هؤلاء المثقفين الذين يسمون بالمثقفين، كثر دوران هذا الكلام على ألسنتهم تشكيكا في الروايات الصادرة أو الواردة عن أبي هريرة رضي الله عنه. والحق أن أبا هريرة قد أجاب عن هذا في ذلك الوقت وهو حي رضي الله عنه، فثبتت روايات لا مانع من أن أقرأها عليكم على وجه السرعة. فإن أبا هريرة رضي الله عنه كما أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة قال يقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث، يقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث، هي الشبهة نفسها، يقولون ما لأبي هريرة يكثر الحديث وقد تأخر إسلامه وروى ما لم يروي غيره من الصحابة، يقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث، والله الموعد، كلمة عظيمة إخواني، والله الموعد. ويقولون ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل أحاديثه، ثم قال وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخوتي من الأنصار كان يشغلهم عمل أموالهم أي في التجارات، وكنت امرأ مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني فأحضر حين يغيبون وأعي حين ينسون. هذا حديث في غاية الوضوح في نفي هذه التهمة عن أبي هريرة، وأنه كان أشد ملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي كان غيره من الصحابة مشغولون بأمورهم، منهم من هو مشغول بزراعته وبمزارعه، ومنهم ما هو مشغول بالتجارات، لكن أبا هريرة كان لا يعمل، إنما يأكل لقمة تسد حاجته، ويسمع ويرى ويعني يراقب أفعال وتصرفات وأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كثب، خاصة وأنه رضي الله عنه دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحفظ ولا ينسى، حين قال أيكم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم يبسط رداءه فيعي مقالتي هذه ولا ينسى منها شيئا؟ قال: فكانت علي بردة فبسطتها، فغرف النبي صلى الله عليه وسلم بيده، قال: فمسحها في، ثم قال أبو هريرة: فما نسيت بعد ذلك اليوم حديثا. وفي هذا وردت روايات ألفاظ مفادها أن أبا هريرة لم ينس شيئا مما حفظه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال، هذه الفرية ومن تقد على أبي هريرة كثير جدا، بخاصة ما تعلق بالمعقول الذي كثر إعماله، وهي عقيدة الاعتزال، رجعت من جديد، وإن كانت في ثوب غير الثوب الذي كان في الأول، وهو تحت مسمى الاعتزال. جاءت العقلنة اليوم، أو الفكر العقلاني اليوم، بطريق آخر، عن طريق الحساب وعن طريق مسائل أخرى. فردوا أحاديث كثيرة رواها أبو هريرة رضي الله عنه، بل إنهم الآن يردون المحكمة الثابتة أو النازلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن، وهو التشكيك في مسائل الميراث والحدود وغيرها من المسائل العظيمة التي أنزل الله عز وجل فيها قرآنا محكما يتلى إلى قيام الساعة، وتحدث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبتت بالطرق الصحيحة الصريحة. وكيف يعقل أن يكذب أبو هريرة ثم يوليه عمر رضي الله عنه الولايات؟ كان عمر يولي أبا هريرة الولايات، وهل يتصور أن يولي عمر رضي الله عنه كاذبا في الولايات؟ حاشا وكلا، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا الرجل الملهم العظيم الذي كانت له فراسة عظيمة، كان لا يولي إلا من كان خيرا دينا مأمونا في ديانته وأقواله. فحاشا أبا هريرة وحاشا سائر الصحابة من أن يصدر منهم كذب أو أن يتصور في حقهم أنهم يكذبون رضي الله عنهم، فهم المطهرون الذين قال الله تعالى عنهم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون من فضل الله. والمقصود أن هذه الشنشنة التي قيلت وتقال وستقال، هذه لا يستغربها المسلم، فإن كثيرا من هذه الأبواق إنما تجتر ما كان يقال من قبل، وما أعاد صياغته المستشرقون الحاقدون اليهود على الإسلام وعلى المسلمين. وأما دعوى أن علي بن أبي طالب طرده من البحرين، نقول هذه دعوى باطلة تحتاج إلى دليل. وإن أعفاه علي بن أبي طالب من ولاية البحرين، فهذا جار عند الأمراء والخلفاء، فإنهم يعينون ويعفون وينصبون ويعيدون أو يعني يغيرون المواقع. هذا لا يستغرب في موازين السياسة في عند الخلفاء وعند الأمراء وعند الحكام. وليس معنى إحالة الوالي من مكان إلى مكان أو إعفائه من مكانه دليلا أو دليل على أنه مخدوش في ديانته ومخدوش في أمانته. هذا كله باطل وليس بصحيح. وعلى المسلم أن يقرأ كما قال الشيخ وأن يتعلم، فإن هذا الإسلام لن يبقى إذا ترك الناس العلم. وكما قال الزهري: نعش الإسلام أو طلب العلم، أو نعش طلب العلم، يعني هو الذي يحمي الإسلام، وكما قال عليه رحمه الله تعالى: فبالعلم يحمى الإسلام ويبقى الإسلام ويحفظ الإسلام. وما دام هؤلاء يضربون الشريعة ويتكلمون في خيارها ونقلتها، فإننا والله لن نسكت ما دمنا أو ما دام فينا رمق حياة، فإننا نرد ونكذب ونرد الشبهات ونذب عن عرض الصحابة رضي الله عنهم، فإن السكوت عن مثل هذه الأشياء سوف تكبر وتكبر وتكبر، حتى إذا يعني أخذتنا غرة وجدنا أنفسنا لا نستطيع أن ندفع مثل ذلك الظلم والضيم على الإسلام وعلى المسلمين. فعليكم باليقظة، وعليكم بطلب العلم والتفاني فيه والصبر فيه وتحمل المشاق، كما قال الشيخ في كلمته الجيدة جزاه جزاه الله خيرا. وبهذا إن شاء الله تعالى نحفظ على الإسلام بيضته، ونحفظ عليه إن شاء الله تعالى إشراقه، ونحفظ عليه بإذن الله تعالى جماله ورونقه وحكمه في هذه الأرض. ولا يتم ذلك إلا بالتآلف والتحاب والاجتماع على الخير، فإن أكبر معول يهدم هذا العمل العظيم وهو الذب عن الإسلام هو دبيب الفرقة بين المسلمين، وهي الحالقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلق الدين وإنما لا تحلق الشعر وإنما تحلق الدين. فالحسد والبغضاء هما من يجر هذا التفريق وهذا التشتت والتشرذم. نعوذ بالله من الفتن، ونسأل الله عز وجل ألا نكون سببا في تشرذم وتفرق المسلمين، ونسأله تبارك وتعالى أن نكون يدا واحدة ضد أعداء الإسلام وضد الشيطان. نسأل الله عز وجل التوفيق، ونسأله تبارك وتعالى أن يهدينا للعلم النافع والعمل الصالح. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزاك الله خيرا شيخنا وأحسن الله إليك، فقد أفدت وأجدت، بارك الله فيك. هذا سؤال نوجهه لفضيلة الشيخ عباس حفظه الله تعالى. شيخنا أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: في غضون الأيام القليلة الماضية رددت فرقة مسرحية عبارات شركية بمناسبة الاحتفال بيناير، وذلك كمثل قولهم: أنزار رب الماء، أنزار بارك المكان، بارك المكان، أنزار تقبل القربان. وحجتهم في ذلك بأنها من التراث وموروث الأجداد. وقال بعضهم: قد جربنا سؤال أنزار الأنزار المطر فحقق سؤلنا وأعطانا منانا. فهل من نصيحة بارك الله فيكم حول هذا الموضوع ودفاع عن جناب الله تعالى الأعظم؟ الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فإن هذا الأمر الذي ذكره أخونا السائل هو والله منكر شنيع وباطن فظيع، لابد لكل واحد منا ولكل مسلم عموما أن يسعى جاهدا في إنكاره وتقبيحه والتشنيع على فاعليه وقائليه. فإننا والله ما كنا نظن أن نعيش إلى هذه الأيام التي نسمع فيها مثل هذا الشرك الصريح والكفر البواح، وكيف لا يكون كذلك وفيه دعاء صريح واضح بين لآلهة باطلة تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، وفيه التصريح باعتقاد الربوبية فيها. وإن كانوا هم قد يقولون: نحن لا نعتقد هذا وإنما قلناه على سبيل التمثيل، فقائل هذا لا شك أنه على خطر عظيم، لأنه كما يقرر العلماء لا يجوز للمسلم بحال أن يتلفظ بكلمة الشرك، وقد بين الله سبحانه وتعالى الحكم في ذلك لما ذكر حال المنافقين في سورة التوبة واستهزاءهم به سبحانه وبآياته ورسوله وبأصحابه الكرام رضوان الله تعالى عليهم. قال الله عز وجل: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فبين سبحانه وتعالى أن العذر الذي احتجوا به وهو قولهم إنما كنا نخوض ونلعب غير مقبول أبدا، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. ولهذا لابد للمسلم الذي تلبس بذلك أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يحذر من عواقب هذا الأمر، وهو الاستهانة بالشرك بالله سبحانه والكفر به عز وجل. وهذا الذي وقع لعل الناس الذين وقعوا فيه وقالوه يرونه من باب إحياء التراث وبيان تاريخ هذه الأمة وأشبه ذلك مما يلبس به الشيطان عليهم، فأقول إن جاز للإنسان أن يفتخر بماضيه وبتاريخه فلا يجوز له بحال أن يفتخر بأمر يعد شركا بالله سبحانه وتعالى. على المسلم الذي أنقذه الله سبحانه وتعالى من الكفر وشرح صدره للإسلام وأخرجه من الظلمات إلى النور، عليه أن يفتخر أو عليه أن يحمد الله سبحانه وتعالى، وعليه أن يفرح بهذا الأمر. لا يقول ماضينا وأجدادنا وحضارتنا وغير ذلك، وإنما يقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. كذلكم هذا الأمر يؤكد علينا أيها الإخوة في الله عظم المسؤولية وعظم الواجب الذي أنط بنا جميعا، وهو الحرص على دعوة الناس وعلى هدايتهم والأخذ بهم إلى صراط الله تبارك وتعالى. وتعلمون أن أساس هذا الدين وأن قوامه إنما هو توحيد رب العالمين. أعظم ما أمر الله به سبحانه وتعالى هو التوحيد، وأخطر وأقبح ما نهى الله عز وجل عنه الشرك، وهذا الذي ينبغي أن نبثه في الناس. لولا استهانة الناس بهذه القضية الخطيرة ما تجرأ هؤلاء وغيرهم على مثل هذا المقام الخطير. فلا بد أن نحرص على دعوة الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى، على أن نعلمه التوحيد، على أن نحذرهم كذلك من خطورة الشرك. وفي هذا رد على من يزهد في تعليم التوحيد ودعوة الناس إليه، لأن بعض الأبواق تنعق بين الفينة والأخرى تنكر على المصلحين على دعاة التوحيد أنهم يهتمون بهذا الأمر، وأن الأمة مسلمة، وأن الأمة موحدة لا خوف عليها من الشرك. كيف لا يخاف على الأمة من الشرك وإبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء وإمام الحنفاء قال داعيا ربه سبحانه وتعالى واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الإنسان لا ينبغي له أن يستهين بذلك أبدا، بل عليه أن يكون خائفا حذرا وجلا من زوال هذه النعمة ومن تحولها، لسيما وأن للشيطان في ذلك مداخل، فقد يتدرج بالعبد حتى يوقعه في هذا المنكر الشنيع. فهؤلاء كلامهم باطل، ويشهد على بطلانه هذا الذي ذكرنا، هذا الواقع. وقبل ذلك يشهد عليه حرص النبي صلى الله عليه وسلم واهتمامه على دعوة الناس إلى التوحيد وتحذيرهم من الشرك. فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم التي يعرفها الجميع، كان في مكة مهتما بقضية التوحيد محذرا من الشرك. ولهذا جل موضوعات القرآن الكريم الذي نزل قبل الهجرة في تقرير هذه القضية العظيمة، وهي الأمر بالتوحيد والتحذير من الشرك. ولهذا لم ينزل الله سبحانه وتعالى من الشرائع إلا الشيء اليسير، وأكثر الشرائع إنما نزلت بعد ذلك، يعني بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ومع ذلك لما استقر التوحيد في القلوب ولما تزينت تلك الأفئدة بالإيمان بربها سبحانه وتعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغفل هذا الأمر، وبقي مهتما به حريصا على الدعوة إليه. وتعلمون ما كان من أمر بعض الأصحاب في القصة المعروفة بعد فتح مكة لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، اشتد غضب النبي صلى الله عليه وسلم وعظم نكيره مع أنهم حدثاء عهد بالإسلام، مع أنهم كانوا يسيرون في غزو لإعلاء كلمة الله عز وجل، فلم يهون النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر بل أنكر عليهم إنكارا شديدا، وهذا كله حتى يحذر الناس من خطورة الشرك. وبقي النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك إلى آخر أنفاسه، ينصح أمته ويحذرها من الشرك ويأمرها بالتوحيد والمحافظة عليه، بالذب عن حياضه والابتعاد عن ذرائع الوقوع في الشرك، كما تعلمون في الحديث الصحيح لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج ألم المرض الذي اشتد به في آخر أيامه، قال صلوات الله وسلامه عليه تلك الكلمة العظيمة: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فهكذا كان صلى الله عليه وسلم مهتما بهذا الأمر، يحذر من ضده الذي هو الشرك. وهكذا ينبغي أن يكون الدعاة إلى الله عز وجل المصلحون مهتمين بقضية التوحيد والتحذير من الشرك، ولا يمكن بحال أن نهون منه، سواء كان متعلقا بتاريخ هذا البلد أو متعلقا بحضارة مزعومة أو غير ذلك. فأعظم نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها علينا هي نعمة الإسلام، التي ينبغي أن نحافظ عليها وينبغي أن نفرح بها، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا ما أردت أن أذكر به نفسي وإخواني. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، ونعوذ بالله سبحانه وتعالى أن نشرك به شيئا نعلمه، ونستغفره لما لا نعلمه، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خيرا يا شيخنا عباس، حفظك الله وبارك الله فيك. وهذا سؤال آخر نتوجه به لفضيلة الشيخ خالد حفظه الله تعالى. يقول السائل: المفرقون في أمر مريج، فبعد أن بنوا فتنتهم على القاعدة الباطلة اعتقد ثم استدل، نراهم اليوم قد أمروا الشباب بالتقليد صراحة، ثم قالوا الأدلة موجودة ولا تخفى إلا على العميان، وبعدها صرحوا بأنها لا ترى بالعين ولا تكتب على الورق، وإنما هي شعور وأحاسيس، وختموها أخيرا بأنها ترى في وجه الشيخ بعد زيارته. شيخنا، ومع ظهور كل هذا التناقض لا يزال البعض مغترا بهم، فما السبب في ذلك في نظركم؟ بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي الإخوة الذين كانوا سببا في هذا الاجتماع خير الجزاء، فقد أحسنوا إلينا إحسانا عظيما بجمعهم إيانا مع مشايخنا ومع إخواننا حفظهم الله. وأنا أنظر في هذا الجمع قبل أن يجتمعوا على مشايخهم وهم جماعات ملتفين حول الموائد يطعمون ويشربون ويتمازحون، ذكرت بذلك آية عظيمة من كتاب الله جل وعلا، وهي قوله سبحانه وتعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فقد ذكر الله جل وعلا أن من نعيم أهل الجنة أن يجتمع الإخوان مع إخوانهم اجتماعا ربما يكون مشبها لهذا الاجتماع الذي كنا فيه، إخوانا على سرر متقابلين. وقد ذكر المفسرون كشيخ ابن سعد رحمه الله وغيره أنها مجالس متفرقة، وربما يكون في بعض تلك المجالس مجالس النظراء، يعني مجالس العلماء ومجالس العباد ومجالس النحاة ومجالس المفسرين ومجالس المحدثين وغير ذلك مما يوجد في الدنيا بعض نظيره. فأسأل الله تبارك وتعالى الذي متعنا بلقاء إخواننا في هذا المجلس أن يمتعنا بنظيره في جنات النعيم. أما عن ما سأل عنه الأخ وهو سبب بقاء كثير من الشباب لا سيما الشباب حول رؤوس المفرقين مع ما ظهر على ألسنتهم وما ترتب على أفعالهم من باطل عظيم فرق المسلمين وفرق كلمة السلفيين بالخصوص لا سيما في هذا الوقت الذي كان السلفيون فيه أحوج ما يكونون إلى الاجتماع، لأن البقية الباقية من أهل الصلاح والإصلاح هم السلفيون بلا شك، هم أهل السنة والجماعة المستمسكون بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإلا فأكثر الناس كما هو معلوم يتبعون الأهواء وتتفرق بهم هذه الأهواء في ضلال في شعب من أودية الضلال، ما بين عقلانيين وما بين حداثيين وما بين صوفية وأشاعرة وجهمية وما إلى ذلك من فرق الأمة، وأيضا الأحزاب المعاصرة التي لا تعمل إلا لمصالحها الشخصية الحزبية. إذن البقية الباقية أهل الصلاح والإصلاح الذين يحملون الإسلام حقيقة ويهدون به الناس ويخرجونهم من ظلمات الشرك والبدع والمعاصي إلى طاعة الله جل وعلا وإلى توحيده واتباع شريعته ويقودونهم بذلك إلى السلامة في الآخرة هم أهل السنة. ومن سعادة عموم المسلمين أن يوفقوا لأئمة السنة ولعلماء السنة ولشيوخ السنة الذين يهدونهم إليها ويصرفون عنهم أنواع الفتن والضلالات. فهذا الوقت الذي كثرت فيه الشبه وكثرت فيه الأضاليل ورفع فيه المبطلون من الزنادقة والملاحدة والعلمانيين والحداثيين وغيرهم أباطيلهم ونشروها في الوسائل الإعلام المختلفة، كان السلفيون أحوج ما يكونون إلى الاجتماع والتآزر والتعاون على نشر الخير وعلى رد هذه الحملات التي تستهدف أصل الإسلام، لا تستهدف أفرادا أو لا تستهدف مسائل جزئية، وإنما تستهدف هدم الإسلام من أصله. ففي هذا الوقت فرق هؤلاء الرؤوس السلفيين فزادوهم مشغلة إلى مشغلة، وصرفوا أوقات شيوخ السلفية ومشايخها وشبابها وطلابها إلى هذه الفتنة، نسأل الله العافية. معلوم أن من من من من أضر ما في الفرقة هو ترك الدعوة إلى الله والاشتغال بالفرقة وأسبابها، فإن الاجتماع على الحق من أعظم أسباب نشر الخير والاجتهاد في الدعوة إلى الله. والشاهد أنهم لما خذلوا السلفيين وفرقوهم في هذا الوقت من أجل أغراضهم النفسية ومن أجل أمورهم الشخصية ظهر على أيديهم من الباطل ما ظهر، ومع ذلك نجد كثيرا من صغار الناس إما صغارا في السن وإما صغارا في العقول لا يزالون يتبعونه. السبب الأعظم لذلك بلا شك هو التعصب والتقديس، فإن التعصب داء وبيل ومرض مهلك، ولهذا نجد في كتاب الله جل وعلا الكلام عليه كثيرا، ما أكثر الآيات التي تقرع المشركين وتوبخهم على تقليدهم لآبائهم وأجدادهم. ولذلك نجد في القرآن في أكثر من موضع، ربما كما ذكر بعض العلماء في 5 مواضع في القرآن، حكاية المناظرة بين رؤوس المشركين وبين أتباعهم، بين الأقوياء وبين الضعفاء، بين السادة وبين المتبوعين. لماذا هذه المناظرات؟ كما نجدها مثلا في سورة البقرة وفي سورة الأعراف وفي سورة غافر وفي غير ذلك، في سورة سبأ. السبب في هذا هو أن يعتبر من يقرأ هذه الآيات أن اتباعه لهؤلاء لن ينفعه بين يدي الله عز وجل، وأنه سيكون هو وإياهم في النار. نعم قد يختلف الحال في العذاب، قد يختلف الحال في العذاب فيكون الصاد عن سبيل الله الذي جمع إلى الكفر الصد عن سبيل الله أشد عذابا ممن هو دونهم، لكن كلاهما في النار نسأل الله السلامة والعافية. فإذا هذه عبرة للمقلدة، والله تعالى ذكر في الأمم السابقة أنه أهلكهم بسبب تقليدهم لآبائهم وردهم لدعوة المرسلين بسبب التقليد، ولا نزال نجد كل بدعة تحدث إلا ويكون من أسباب انتشارها ومن أسباب فشوها في الأمة هو أن يكون في الناس التعصب والتقليد. فأكثر ما عند هؤلاء وأكثر ما في بضاعتهم هو التعصب والتقليد. لهذا ذكر الأخ جزاه الله خير أنهم في البداية كانوا يزعمون أن عندهم أدلة وأنهم سيخرجونها أو أنهم أخرجوها ولا يراها إلا العميان. فلما أكثر عليهم الناس أين هي الأدلة وأين هي أدلتكم، أين هي الأمور المثبتة التي حذرتم بسببها من إخوانكم ممن قاسمتموهم هموم الدعوة إلى الله جل وعلا أكثر من 11 سنة، أين هي هذه الأشياء العظائم التي استوجبت ما تفعلونه؟ رجعوا إلى الحقن المخدرة، ومن آخرها كما سمعتم أن يقولوا الأدلة عند الشيخ، أو اذهب إلى الشيخ وكرر النظر إليه مرة وثانية وثالثة فإنه سيظهر لك الحق. هذا القائل لا شك أنه لا يقصد أن مجرد النظر إلى الشيخ تظهر به الأدلة، لكن هو له غرض، هو يعلم أن كلام هذا المقدس بمجرده لا يكفي لقبول الحق، لا يكفي لقبول كلامه لأنه غير مؤيد بالأدلة، وإلا لو كان حقا يسمعه من في أقصى الأرض فيؤمن به ويصدق به بدليل شرعنا والشرع الذي أوحاه الله إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. كان يأتي الرجل من البادية يسمع القرآن فيسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل بعض أصحابه إلى الأماكن النائية فيتلون على الناس القرآن ويدعونهم إلى الإسلام فيسلمون لأنهم يجدون الأدلة. إذن الأدلة لا تحتاج أن تأتي أنت إليها، تصلك فتراها واضحة وتصدق بها وتؤمن بها، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وكما فتحت الأمصار كلها بدعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والناس لم يروه. نحن الآن بعد أكثر من 1400 سنة نجد هذا الكتاب الذي بين أيدينا فنجزم أنه كلام الله وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بالحق وجاء بالبينات والهدى. كيف ذاك؟ هل رأيناها عليه الصلاة والسلام؟ لم نحتاج إلى أن نراه، لم نحتاج إلى أن ننظر في وجهه، وإنما وقفنا على الأدلة وهي أدلة بحق، فكانت سببا في الإسلام والإيمان والإذعان الذي لا تستطيع أن تدفعه عن نفسك. فالأدلة بحق لا تحتاج إلى أن يؤتى إليها، لكن هم مقصودهم أن يربطوا الناس بالشخص، لذلك يقول له تذهب إليه وتنظر في وجهه وتستمع إليه، إن لم تقتنع بكلامه فإنك ستقتنع بوجهه أو بجلوسك إليه أو بكثرة الناس الذين من حوله. إذن رجع الأمر إلى التعصب وإلى التقديس وإلى زرع، ولهذا نجد هذه المبالغات في المدح ومبالغات في التعظيم التي لم نكن نسمع عشرها قبل هذه الفتنة، بل هؤلاء الذين يرددونها كنا نسمع منهم بالضد مما يقولون الآن. وما السبب في هذه المبالغات؟ حتى يزرعوا في الناس التقديس، ينشرون قبل أيام أن شيخهم إمام في 8 أشياء، إمام في السنة وإمام في الفتوى وإمام في التدريس وإمام في التأليف وما إلى ذلك، كأن الإمام أحمد رحمه الله بعث من قبره نسأل الله السلامة والعافية. إذن الأمر عظيم، فهذا كثرة المدح والتقديس وكثرة المدح والثناء ثم إرسال الناس إلى المجلس والنظر في الوجوه والسماع إلى الشيخ كله يدل على أن القضية مدارها على تقديس الشخص وعلى قبول قوله مجردا، وإلا فمن وفقه الله وأدار أمره على الدليل لا على القائل فإنه لا يقتنع بكلامه إذا كان عنده شيء من العقل. وهنا نرجع إلى السبب الثاني، فإذا كان أكثرهم بقي معهم بسبب التقديس، فيوجد بعض الناس بقي معهم لأن ما يحصل الآن يوافق ما في نفسه، أصحاب فتن وأصحاب سوء، ولا شك أن كل واحد فيكم يعرف نموذجا من هؤلاء، فإن الذي يقع موافق لما في نفسه، أناس في قلوبهم مرض وغل على إخوانهم وتشوف إلى الرئاسة وتشوف إلى الذكر وإلى الشهرة، لو بقي الأمر مداره على العلم وعلى الدعوة لا ذكر له، إذن يحتاج إلى فتن ويحتاج إلى أن يركب ظهور الأبرياء من أجل أن يظهر ومن أجل أن يعلو ومن أجل أن يرتفع، نسأل الله السلامة والعافية. وإن خرج عن هذين الصنفين صنف فهم أقل القليل، ربما تجد في القليل النادر رجلا ذا دين وعقل وثق في بعض من وثق فيه ولم يكن يظن أنهم يكذبون وأنهم يتحرون الكذب فصدقهم، لكن هؤلاء كما تعلمون كما نعلم جميعا هم أقل القليل، حتى لا نظلم الناس فنقول إن كل من معهم هو إما متعصب أو رجل سوء، الأكثر متعصب أو رجل سوء، ويوجد فيهم قلة قليلة ممن لا دراية له ولا يختلط في هذه الأمور، ظن أن الحق مع هؤلاء فاتبعه، وقد رأينا بعض هؤلاء لا يعلم أن العلماء الكبار خالفوهم. التقيت ببعض الأشخاص لا يعلم أن الشيخ ربيع حذر من هؤلاء المفرقين، ولا يعلم أن المشايخ الكبار خالفوهم. إذن هؤلاء قلة، نذكر حالهم من أجل أن نجتهد في إيصال الخير لهم ومن أجل أن لا نظلمهم بالتعميم، وإلا فالأكثرون كما ذكرت إما رجل متعصب لا ينظر إلى الأدلة لا ينظر إلى القول إنما ينظر إلى القائل، أو رجل صاحب سوء وصاحب دسيسة سيئة وافقت هذه الفتنة ما في نفسه فركبها. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبصر أهل العمى وأن يرشد من ظل من أهل الإسلام إلى سواء السبيل، والحمد لله رب العالمين. أنبه فقط على كلمة صدرت مني يعني حتى لا تفهم على غير وجهها، وفي الحقيقة يعني كانت مطلقة وفيها تقييد يعني لابد أن يؤخذ به. قلت يعني لا يجوز للمسلم أن يتكلم بكلمة الكفر بحال. كنت سأرجع إلى مسألة الإكراه التي استثناها الله سبحانه وتعالى ثم تشعب الحديث فنسيتها. يعني مما يستثنى من ذلك مسألة الإكراه، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يعني هذا من المستثنيات. لكن كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: المستثنى في هذه الصورة ماذا؟ وجود الإكراه مع طمأنينة القلب، بمعنى لو أكره الإنسان فأجاب ولم تبقى في قلبه طمأنينة القلب أو رضي بذلك، فإنه ولو كان مكرها فإنه يقع عليه هذا الحكم الذي ذكره الله سبحانه وتعالى. أيضا مما يستثنى يعني مما ذكره العلماء ما يقولونه: ناقل الكفر ليس بكافر. إنسان أحيانا قد يحتاج إلى نقل عبارات أو كلمات يقولها الكفار، فهذا لا شك أنه لا يدخل في هذا الحكم، وربنا سبحانه وتعالى ذكر أقوال الكفار والمشركين في كتابه وأبطلها سبحانه وتعالى. كذلك قد يحتاج المسلم إلى ذلك لينكره أو ليبطله أو ليسأل عنه، أما أن ينقله هكذا من غير إنكار أو مما يفهم منه الإقرار فهذا الذي لا ينبغي بحال أن يقع فيه المسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن يذكرنا ما نسينا، وجزا الله من نبهني على هذا. جزاك الله خيرا شيخنا عباس حفظك الله على هذا التنبيه المهم بارك الله فيك. هذا سؤال نوجهه لفضيلة الشيخ عبد المجيد حفظه الله تعالى. يقول السائل مجيد تالي، نعم الشيخ مجيد تالي، طيب الإضافة. جزاك الله خير على التنبيه حفظك الله. هو المضاف إليه إذا حذف وكان معلوما فيكتفى بالمضاف، لكن هنا عبد المجيد ونحن في غير حفظك الله. كلمة نوجهها لفضيلة الشيخ عبد المجيد تالي حفظه الله تعالى. يقول السائل: وفي خضم هذه الفتنة الحاصلة فتنة الصافقة، إن صحت التسمية، توالت نصائح العلامة الربيع حفظه الله تعالى بزيادة الاعتناء والاهتمام بكتب شيخي الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم رحمه الله تعالى. فحبذا لو تثرون شيخنا حفظكم الله هذا الموضوع ببيان شيء من جهودهما عليهما رحمة الله في السعي إلى جمع الكلمة على الحق والحث منهما رحمهما الله على المودة والائتلاف والتحذير من الفرقة والاختلاف. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. أما قبل أن نتكلم على هذا السؤال أو نجيب على هذا السؤال، فإني أشكر الإخوة الكرام الذين استضافونا وأكرمونا في هذه الجلسة، وكذلك نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لصاحب هذه الوليمة. كما أود أن أذكر بشيء تتميما لما ذكره مشايخنا فيما يتعلق بموضوع العلم. تذكرت أثرا ذكره الإمام البخاري رحمه الله معلقا في صحيحه عن عبد الله بن عون البصري رحمه الله، ذكر كلمات ثلاث. هذه الكلمات كان يذكر بها إخوانه كثيرا في مجالسه، بل في بعض الروايات أنه كان كلما استفتح مجلسا إلا وذكرها حتى ترسخ في قلوب أتباعه. فكان مما قال رحمه الله، قال: عليكم بهذا القرآن. وهذه الكلمات الثلاث في الحقيقة مهمة جدا، وبالأخص في هذه الظروف التي أحيانا تعصف بكثير أو بعقول أبناء أمة الإسلام، وهي في الحقيقة لو تأملها الناس وبالأخص السلفيين من إخواننا السلفيين لهم خالص هذه الأمة، لو تأملوها حق التأمل لنفعتهم بإذن الله تبارك وتعالى، ولخرجوا من المآزق التي ممكن أن تصيبهم. فقال رحمه الله: عليكم بالقرآن فاقرؤوه واحفظوه، وعليكم بهذه السنة فتعلموها، وأن تدعوا الناس إلا من خير. فالقرآن الكريم هو كلام رب العالمين، وهو كتاب هذه الأمة، وهو كتاب هدايتها، فينبغي لنا أن نعتني به. ويعجبني كثيرا كلام عالمين جليلين من علماء هذا العصر، وهما الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخ ربيع بن هادي حفظه الله تعالى. كثيرا ما يكرر بدعوة الناس إلى العناية بالقرآن الكريم، بتلاوته تلاوته حق التلاوة بالتأمل بالتدبر واستخلاص الفوائد والعبر، وذلك بالرجوع إلى تفاسير أهل العلم والنهل منها. فالقرآن الكريم فيه الخير الكثير، وهو أصل العلم، فمن أراد العلم فعليه بالقرآن الكريم، عليه أولا أن يحفظه، وبالأخص الشباب وهم في نشاطهم وقوة عطائهم، عليهم أن يعتنوا بكلام الله عز وجل وأن يحفظوه، وأن يتعلموا بعد ذلك أحكامه، وأن يسيروا في حفظهم كما سار السلف من أبناء هذه الأمة، كانوا يحفظون الآيات المعدودة ثم يرجعون إلى تعلم معانيها ثم العمل بها حتى يرسخ هذا القرآن الكريم في قلوبهم مع عملهم بما استفادوا من هذه الآيات القرآنية. فقال عليكم بالقرآن الكريم فاحفظوه واقرؤوه. ثم ثنى رحمه الله تعالى بالسنة النبوية، قال عليكم بهذه السنة فتعلموها. والسنة النبوية هي الشارحة والموضحة والمبينة للقرآن الكريم كما قال أهل العلم، فلا يمكننا أبدا أن نفهم كتاب ربنا تبارك وتعالى إن لم نرجع إلى سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وبالأخص لما يسمع المسلم ذلك الحديث العظيم الذي قالت فيه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت كان خلقه القرآن، أي بمعنى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يترجم القرآن الكريم في واقعه وفي حياته صلى الله عليه وآله وسلم. فقال رحمه الله عليكم بهذه السنة فتعلموها، تعلموها حفظا وتعلموها عملا وتعلموها من حيث معرفة طرق إثباتها وطرق دفع الشبه عنها. هذه السنة التي يسعى الكثير من الناس في هذا العصر إلى إبطالها كما سمعتم قبل قليل، وذلك بالطعن في رواتها، وبالأخص ذلك الصحابي الجليل راوية الإسلام كما قال فيه العلماء وحافظها، حافظ الصحابة رضي الله تعالى عنهم بل حافظ هذه الأمة، يطعنون فيه من أجل ماذا؟ من أجل إبطال هذه السنة. فلابد أن يتعلم السلفي القدر الذي يجعله يزداد إيمانا ويقينا بهذه السنة النبوية، فيتعلم تلك القواعد. قد نقول أنه لا يصير من العلماء، لكن هذا لا يمنع طالب العلم أن يتعلم تلك القواعد الأولى أو الأبجديات الأولى في علم الحديث، حتى يفهم كلام أهل العلم. لما يرجع إلى كلام أهل العلم في تفهم هذه السنة فيجد نفسه أنه يفهم ويفهم كلام أهل العلم، وبالتالي يستطيع أن يتفقه في هذه السنة، وذلك من العلم، وذلك من تعلم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال رحمه الله: وأن يدع الناس إلا من خير. أن يترك الناس بمعنى لا يشتغل بما لا يعنيه، أو لا يشتغل بسفاسه الأمور وما لا فائدة له فيه إلا من خير. قال رحمه الله: ومن الخير الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، وهو التنبيه والتحذير من تلك الأخطاء التي تكون سببا في تشويه الفهم الصحيح لهذا الدين، وتشويه الإسلام، وإفساد نظرته الجميلة التي دعا إليها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه أمور مهمة، وهذه نصيحة غالية. وكان عبد الله بن عون رحمه الله تعالى يذكر بها كثيرا إخوانه، بل كان في تقريبا كل مجلس إلا ويعطي تلامذته مثل هذه النصيحة تحفيزا لهم على الخير وتثبيتا لهم عليه. أما فيما يخص السؤال الذي طرحه الأخ الكريم، وهو نصح العلماء على مدارسة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية رحمهم الله تعالى رحمة واسعة، وبالأخص من العلماء الذين كانوا يكثرون النصح بكتب شيخ الإسلام وتلميذه، فيما علمت هو الشيخ بن عثيمين والشيخ ربيع بن هادي، وكان كذلك الشيخ الألباني رحمه الله يوصي بذلك، وكذلك فعل الشيخ الفوزان. في الحقيقة هذا السؤال طويل وعريض ويحتاج إلى جمع وليس في مثل هذه الكلمة، لكن لا بأس أن نقول: نصح العلماء بكتب شيخ الإسلام وتلميذه إنما ترجع لأمر مهم، وهو أن هذين العالمين عرفا بصدقهما رحمهم الله تعالى ونصحهما لأبناء هذه الأمة، وكل من طالع كلامهما وقرأ لهما يلمس هذا الأمر. ثم الأمر الثالث وهو صحة فهمهما لتعاليم الدين. لهذا نجد هؤلاء العلماء ينصحون بقراءة كتبهما، لأن عن طريقهما يتحقق وبالأخص طالب العلم بالفهم السليم والصحيح للمنهج السلفي. ويجد الفهم الصافي للمنهج السلفي الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودعا إليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لهذا حتى أهل الباطل والعياذ بالله تفطنوا لهذه الأمور، فصاروا كثيرا ما يركزون في تسويغ باطلهم بأن يرجعوا إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله لمكانتهما عند الأمة، ولو ببطر كلامهم وأخذ ما يحل لهم وما يخدم شبهاتهم أو أفكارهم. لهذا نجد العلماء يركزون على هذا الأمر، وهو أن طالب العلم في هذا الزمن إذا أراد أن يفهم الإسلام الفهم الصحيح وبالأخص الدعوة السلفية المباركة، فعليه أن يقرأ في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله. لهذا نجد أن دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لما كانت مبنية على دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه كانت دعوة مباركة، وبارك فيها الله تبارك وتعالى ونفع بها في العالم الإسلامي. ولعل نحن يعني سلفيتنا هي من بركة هذه الدعوة في هذا العصر وأثر من آثارها. فلهذا أراد أهل العلم في هذا العصر أن يرجعون إلى هؤلاء العلماء لننهل من عندهم ونأخذ من معينهم، إذا أردنا حقيقة أن نفهم كلام ربنا تبارك وتعالى وكلام وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم فهما سليما، ومع ذلك كذلك منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم اللي هم أساس الدعوة السلفية بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. لعلني أكتفي بهذا، والحمد لله، وسبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا يسعنا في ختام هذا الاجتماع المبارك والجلسة الطيبة النافعة المباركة إلا أن نشكر لمشايخنا الفضلاء وللحضور الكرام، فنقول لمشايخنا جزاكم الله خير الجزاء وبارك الله في سعيكم وفي كلماتكم، ونسأل الله أن لا تكون آخر جلسة معكم، ونسأل الله كريم أن يتكرر علينا مثل هذا الجلوس وأن ينفعنا به، وأن نكون كذلك في حسن ظن مشايخنا بما أوصوه بنا، فجزاهم الله خير الجزاء، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم مشايخنا.